إذاعة طريق السلف تقدم مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذه الليلة، ليلة 27، هي أرجى ما تكون لليلة القدر عند جمهور العلماء، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله أنها ليلة 27، وهناك أقوال فيها ما يدل على أن الله أخفاها في هذا الشهر كله لأجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي شهر رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان يدل على أنه مطلوب من المسلم أن يقوم في كل ليالي رمضان. وقد حدد صلى الله عليه وسلم ما يحصل به قيام رمضان، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن قام كل ليالي رمضان إيمانا واحتسابا، كل من قام يكون قيامه صحيحا، قد يكون رياء وسمعة، قد يكون لهدف من أهداف الدنيا، ولذلك قال إيمانا واحتسابا، هذا هو الذي قام رمضان. ماذا يحصل عليه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حاصل في قيام ليالي رمضان كلها. فإذا قام المسلم ليالي رمضان كلها حصل على فضيلتين: الفضيلة الأولى قيام رمضان، والفضيلة الثانية قيام ليلة القدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يحصل على فضيلتين: قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فيحصل له مغفرتان: مغفرة قيام رمضان ومغفرة قيام ليلة القدر. وأما من اقتصر على بعض الليالي فإنه لا يجزم أنه أدرك ليلة القدر، فقد تكون ليلة القدر في الأيام التي تركها. لذلك من كان يرجو ثواب هذا الشهر كاملا فليقم كل ليالي رمضان إيمانا واحتسابا. تمر عليه ليلة القدر من جملة ليالي رمضان، والموفق من وفقه الله. وهذه الليلة وصفها الله بأنها ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قيل لأنها ذات قدر ومكانة عند الله، وقيل لأنها تقدر فيها أعمال السنة، ما يكون في السنة من الحوادث والأعمال والوفيات والمواليد والأرزاق وغير ذلك، وهذا تقدير خاص. أما التقدير العام فهو في اللوح المحفوظ، مكتوب باللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا التقدير العام، وما يقدر في ليلة القدر يؤخذ من اللوح المحفوظ من التقدير العام، كل سنة يؤخذ ما يجري في خصوص هذه السنة في هذه الليلة، لذلك سميت ليلة القدر، وسماها الله وصفها الله بأنها مباركة، قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، العمل فيها مبارك، يضاعفه الله أضعافا كثيرة، ولهذا قال غفر له ما تقدم من ذنبه، والمجال والمدار على العمل الصالح والنية الخالصة لله عز وجل، والله لا يضيع أجر المحسنين، فهي زيادة في عمر المسلم، زيادة في عمر المسلم. قد وصف الله هذه الليلة بأنها خير من 1,000 شهر، أي العمل فيها خير من العمل في 1,000 شهر، وألف الشهر 84 سنة و4 أشهر، هذا خير كثير، وفضل الله أكثر وأوسع، الله يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى، هذا خير عظيم. فهذه الليلة يجتمع فيها فضائل، أولاً أنها مباركة، ثانياً أن الله أنزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وثالثاً أن من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ورابعاً أن الدعاء فيها مستجاب، فهي ليلة عظيمة، وهي في هذا الشهر بلا شك، ومن قام كل ليالي الشهر إيماناً واحتساباً فقد مرت عليه وحصل على ما فيها من الخير، فهي ليلة عظيمة في عمر المسلم. إن كان المسلم لا يقتصر عمله في شهر رمضان ولا في ليلة القدر، وإنما يستمر طول حياته من حين يبلغ سن الرشد إلى أن يتوفاه الله وهو يعمل لا يترك العمل. قال الله جل وعلا لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، يعني اعمل إلى الموت، فليس لعمل المسلم غاية دون الموت ما دام معه عقله وعنده قدرة، فإنه مطلوب منه العمل الصالح، ولا سيما الفرائض، يؤدي الفرائض أولاً ثم يؤدي ما تيسر له من النوافل. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الفرائض في المقدمة لابد من المحافظة عليها، وما يأتي من النوافل فهو زيادة خير، ولهذا قال جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى كنت سمعه إلى آخره يعني أن الله يوفقه في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله، يوفقه فلا يعمل إلا ما فيه مصلحته وما فيه خيره، فالله يكون معه يؤيده وينصره ويسدده في كل ما يعمل وكل ما يقول وكل ما يترك، موفق بإذن الله عز وجل بسبب أمرين: الأمر الأول المحافظة على الفرائض، والأمر الثاني الإتيان لما تيسر معها من النوافل، وهذا خير كثير لمن وفقه الله عز وجل. وقد سألت أمنا عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر المسلم من هذا الدعاء، يدعو في هذه الليلة ويكثر من قول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. حري أن يستجيب الله له، فهي ليلة عظيمة في شهر عظيم فيها خيرات كثيرة، مع شهر عظيم فيه خيرات، فتنظم خيرات إلى خيرات، حسنات إلى حسنات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيكثر المسلم من الدعاء في هذه الليلة لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين الأحياء والأموات، يكثر من الدعاء للمسلمين أن يحفظهم الله، وأن يحفظ دينهم، وأن يخذل أعداءهم، ولا سيما في هذا الوقت الذي تسلط فيه الكفار. فيحرص المسلم على أن يدعو لنفسه ولإخوانه وللمسلمين بالنصر والتأييد، وعلى الأعداء بالتدمير والإهانة، وأن يكفي الله المسلمين شرهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. إذاعة طريق السلف على خطى السلف نسير، تعلما وعملا ودعوة وصبرا.